نعم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. هذه الفقرة التي أتى بها ابن أبي زيد في غاية ما تكون من الدقة والأهمية، وهي مسألة الاجتهاد ومحله، وهل يعذر المجتهد في كل مجال أم لا. فيقول من قول أهل السنة إنه لا يعذر من رداه اجتهاده، رداه يعني أهلكه اجتهاده إلى بدعة أو أدى به إلى بدعة. الاجتهاد الأصل أنه يكون في غير المنصوص عليه، المنصوص عليه لا اجتهاد فيه، ولهذا اتفقوا على هذه القاعدة أنه لا اجتهاد مع النص. وش معنى لا اجتهاد مع النص؟ يعني إذا كان النص وارد صحيح في القضية والمسألة وتكون دلالته قطعية فهنا لا اجتهاد. ولاحظ هذه الكلمة، إذا كانت دلالته قطعية، لأن دلالة النصوص على ضربين ونوعين، في دلالة قطعية وفي دلالة ظنية. دلالة ظنية يعني تحتمل أكثر من معنى، مثلا في المسائل العملية لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، استدللنا بهذا من قبل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه بعد غزوة الأحزاب، يحثهم أن يخرجوا إلى بني قريظة، يقول لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. طيب هنا الدلالة، الحديث صحيح، والدلالة هنا هل هي قطعية أم ظنية؟ لماذا ظنية؟ لأنها تحتمل معنيين، تحتمل معنى أنكم لا تصلوا في الطريق حتى تصلوا إلى بني قريظة. المعنى الثاني أسرعوا، أسرعوا حتى تصلوا في وقت العصر فتصلوا هناك. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم فريق أخذ بالمعنى الأول وفريق أخذ بالمعنى الثاني. فهذه مسألة يسوق فيها الاجتهاد، هو فيها نص لكن الدلالة ظنية. الدلالة القطعية يعني التي لا تحتمل إلا معنى واحد، ما تحتمل أكثر من معنى. هنا نقول الأمر نص في الموضوع، نص في الموضوع، يعني لما قال عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أمر من الله لنساء المؤمنين أن تضرب المرأة بخمارها، والخمار هو غطاء الرأس على جيبها وهو النحر والصدر، انتهى. نص، نص في الموضوع. يجي شخص يقول أنا أجتهد المحرمة ننزلها وتضرب على رقبتها ونحرها وتخلي الرأس حاسرا مكشوفا، تقول لك مجتهد اجتهادها، ايش نقول؟ هذا غلط. لماذا؟ لأن هذا لخلاف المعنى العربي في دلالة الآية، لأن الخمار عند العرب ايش هو؟ هو غطاء الرأس وليس غطاء الكتفين، إذن هذا ليس باجتهاد، وهذا اجتهاد في مصادمة أو في مقابلة النص فيكون مردودا. طيب إذن الاجتهاد سائغ أولا فيما كانت فيما هو عملي لا فيما هو علمي. مش معنى؟ يعني في المسائل الفرعية، في مسائل الفروع، في مسائل الفروع لا في الأمور الاعتقادية. الأمور الاعتقادية لا يدخلها الاجتهاد، خاصة أصول الاعتقاد لا يدخلها الاجتهاد، العقيدة تقررها النصوص. ثانيا الشرط الثاني أن تكون أو أن يكون الاجتهاد فيما دلالته ظنية لا قطعية، القطعي لا اجتهاد فيه. فإذا لم يتوفر هذان الشرطان فالاجتهاد حينئذ فاسد ومردود، وصاحبه أقرب إلى الهلكة منه إلى النجاة. أهل البدع كلهم اعتقدوا أنهم اجتهدوا كالخوارج، الخوارج احنا تكلمنا عنهم من قبل، الخوارج ظنوا أنهم اجتهدوا ولكن اجتهادهم أدى بهم إلى المروق من الدين، كفروا الناس، كفروا مرتكب الكبيرة كشارب الخمر، وفاعل الفاحشة وآكل الربا، واستباحوا دماء المسلمين، بل وكفروا الصحابة كتكفيرهم لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه وقتلهم لعثمان. هؤلاء كلهم خوارج، مع أنهم أهل اجتهاد وأهل عبادة. قال عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. سبحان الله، يقرؤون القرآن ولا يجاوز القرآن تراقيهم، لا يجاوز القرآن حناجرهم. لماذا؟ لأنهم لا يفهمونه، وقالوا إنهم مجتهدون ولكن اجتهادهم فاسد. ثم إن الاجتهاد إذا كان فيه خروج عن إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أيضا مردود، ولم يعذر هؤلاء الخوارج. ولهذا قال المؤلف هنا، قال: فلم يعذروا إذ خرجوا بتأويلهم عن الصحابة فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم مارقين. فيأتي شخص يقول أنا مجتهد ويخرج عن إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا نقول؟ نقول: هذا اجتهاد مردود عليك، لأنه خروج عن الإجماع، وإجماع الصحابة حجة ولا غير حجة؟ حجة بلا شك، حجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. الإجماع حجة، فلا يجوز الاجتهاد الذي يخرج صاحبه عن إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، أو وصفهم بأنهم مارقون من الدين، قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. شنو الرمية؟ الشيء المرمي، مثل الطير الذي يصيبه الرصاص أو السهم، كيف يدخل ويخرج؟ يخرج إيش؟ يخترقه بسرعة. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقد اختلف العلماء في شأن الخوارج، هل هم كفار أم مسلمون؟ هل هم كفار أم مسلمون؟ وجمهور أهل العلم أن الخوارج من المسلمين وليسوا كفار، أنهم من المسلمين وليسوا كفار، لكنهم بغاة. ولهذا لما سألوا علي بن أبي طالب وقد حاربهم في موقعة النهروان، هذه إن شاء الله نحدثكم عنها يوما، حاربهم في موقعة النهروان وقد قدموا من مكان بالعراق يقال له الحرورية، ولذلك يسمون الخوارج المارقة الشرارة الحرورية، كل هذه أوصاف للخوارج. علي بن أبي طالب قيل له: ما تقول في هؤلاء؟ هل هم كفار؟ قال: هم من الكفر فروا. قال: ما تقول فيهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. قالوا له: أمنافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. فهم أهل ذكر وأهل عبادات، لكنهم متشددون في الدين، متشددون، عسروا على أنفسهم وعلى الأمة حتى كفروا الناس واستباحوا دماءهم. طيب، هؤلاء اجتهادهم لا يعذرون عليه، لا يعذرون عليه. وقل مثل ذلك في كل فرقة من فرق البدع، من فرق البدع، كل اجتهاد لم تتوفر فيه الشروط الثلاثة التي ذكرت. أولا إيش؟ أو وجدت فيه الموانع، أقول وجد فيه واحد من الموانع الثلاث. المانع الأول أن يكون اجتهادا في مقابلة النص، مردود. أن يكون الاجتهاد في مقابلة دلالة قطعية، مردود. وأن يكون اجتهادا فيه خروج عن إجماع الصحابة فهذا أيضا مردود. ثم قال نعم، قال مالك: قال مالك: والقدرية شر الناس، ولقد رأيتهم أهل طيف، بالنسبة للجملة الأخيرة قال من الدين وجعل المجتهد في الأحكام مأجورا وإن أخطأ. الاجتهاد في الأحكام سائغ جائز، ولكن الاجتهاد في الأحكام أيضا بما نصصنا عليه منذ قليل. يعني مثلا لو يأتي ويخترع لنا نوعا من أنواع الذكر أو نوعا من أنواع العبادات التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها أصحابه ويقول هو مجتهد، هل هذا الاجتهاد سائغ؟ صلاة الرافضة، أراكم شفتوا كيف يصلوا الشيعة، شفتوهم كيف يصلوا ولا ما شفتوا؟ هل هذا اجتهاد؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بهذه الكيفية وأصحابه أيضا لم يصلوا بهذه الكيفية، فتكون صلاتهم بدعة ولا سنة؟ بدعة. فالمسر ليس لها تعلق إلا بالعقيدة فقط، بل حتى العبادات الأحكام إذا خرج الإنسان عن النصوص القطعية وعن إجماع الصحابة وإجماع الأمة فإنه لا يكون مجتهدا اجتهادا صحيحا. نعم. بفاتنين ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، وقال ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم في آية كثيرة. قول مالك رحمه الله والقدرية شر الناس، من هم القدرية؟ القدرية هذه فرقة من فرق الضلال والبدع ظهرت في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وقد أدركهم ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القدرية هم نفاة القدر. وش معنى نفاة القدر؟ القدرية يقولون هذا من أقوالهم، يقولون مثلا كل ما يحصل في الكون من أمطار من رياح من زلازل هذا بتقدير الله، هذه تسمى الحوادث الكونية، هذه كلها بيش بتقدير. الذي ليس بتقدير الله هو أفعال البشر، يعني صلاتكم صيامكم زكاتكم طاعاتكم معاصيكم الله ما قدرها. أودي كيف؟ قالوا هذه من خلق الإنسان وليست من خلق الله وليست من تقدير الله وليست من مشيئة الله، هذه من مشيئة العبد. قالوا كيف؟ أو قيل لهم كيف؟ قال لأن أفعال العباد فيها القبيح فيها المعاصي، فكيف يريد الله المعاصي؟ والله يقول قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فما هو الجواب؟ نقول هذا باطل ولا أصل له. لماذا؟ لأن الإنسان لا يستقل بعمله، قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولأن الله قال والله خلقكم وما تعملون، فأفعال العباد من مخلوقات الله. طيب لو قال كيف هي من مخلوقات الله والعبد هو الذي قام بها؟ نقول لأن الله خلق في العباد قدرة وإرادة، والقدرة والإرادة في الإنسان كلاهما مخلوق، بغير قدرة هل أستطيع أن أفعل شيئا؟ لا، وبغير إرادة هل أستطيع أن أقوم بشيء؟ لا. فالله يقول والله خلقكم وما تعملون، يعني أنتم مخلوقون وأعمالكم أيضا مخلوق. فالقدرية نفاة القدر، هؤلاء ينفون إرادة الله ومشيئته لأفعال العباد، وهذا كفر. ولهذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بمجوس الأمة. لماذا سماهم بمجوس الأمة؟ لأن المجوس يؤمنون بإلهين، إله الخير وهو النور، وإله الشر وهو الظلمة، فيقولون كل خير في الدنيا فمصدره إله الخير، ما هو؟ النور، وكل شر فمصدره إله الشر، ما هو؟ الظلمة. فهؤلاء جعلوا للعالم إلهين وخالقين. نفس الشيء القدرية جعلوا للحوادث خالقين، الحوادث الكونية الأمطار والرياح الله، وحوادث البشر يعني أفعالهم الخالق لها من؟ البشر. فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم بمجوس الأمة. قابل القدرية فرقة أخرى ضالة، هؤلاء على شطط، قابلتهم فرقة أخرى شطت، وهم الجبرية. إيش عقيدتهم؟ أن الإنسان مجبور، مجبور يفعل المعصية، مجبور يفعل الطاعة، مجبور يدخل الجنة، مجبور يدخل النار، مجبور، ما عنده خيار، ليس له خيار أصلا. يعني الإنسان إذا ذهب إلى المسجد ليصلي، أنتم الآن كنتم في بيوتكم على فرشكم نائمين، أتيتم قهرا وجبرا بالسيف خرجناكم من البيوت، صحيح؟ أبدا. فهؤلاء لم يفرقوا بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية. الإنسان له أفعال اختيارية يختارها بنفسه، وفي أفعال اضطرارية. شنو هي الأفعال الاضطرارية؟ مثل يقدر الله عز وجل عليه حادث سيارة، هل اختاره؟ لا، قدر الله، أخذ بأسباب السلامة ولكن الله قدر ذلك. يمشي في طريق فلم يرى حفرة فسقط فيها، هل فعل ذلك مختارا ولا مضطرا؟ خلاص. فالإنسان له أفعال اختيارية وله أفعال اضطرارية، والإنسان لا يستقل بعمله عن مشيئة الله، مستحيل. وكذلك ليس مجبرا على فعل شيء، بل له إرادة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذن الإنسان له إرادة واختيار، لكن اختياره وإرادته تابعة لإرادة الله ومشيئته. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالقدر. القدرية نفاة قدر، ولا بد أن تقول قدرية ما تقول قادرية، القادرية شيء آخر، القادرية هذه فرقة من فرق الصوفية. القدرية نفاة القدر، الذين نفوا تقدير الله لأفعال العباد. طيب عندهم شبهة الآن، يقول لك كيف الله تعالى أراد؟ إذن أنتم تقولون يعني أفعال العباد بإرادة الله، وأفعال العباد فيها الكفر وفيها المعاصي، فكيف يريد الله ذلك؟ فما هو الجواب؟ الجواب نقول الله سبحانه وتعالى له نوعان من الإرادة، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الشرعية ما يرضيه، والإرادة الكونية ما يرضيه وما لا يرضيه. الإرادة الشرعية كالعبادات والدين، فالله سبحانه وتعالى أراد من الناس أن يسلموا، فهل أسلموا كلهم؟ لا. أراد من الناس أن يكونوا مصلين، فهل كلهم صلى؟ أجيبوا لا. أراد من الناس أن يكونوا على التقوى، هل كلهم متقي؟ لا. إذن أنت ترى أن إرادة الله الشرعية هنا، هناك من استجاب وهناك من لم يستجب. الإرادة الكونية لا بد من تحققها، كإرادة المرض والموت والعز والذل والغنى والفقر، إذا أراد الله شيئا لا بد أن يكون. يدخل في هذا الشر كالكفر والمعاصي، فالكفر والمعاصي أرادهما الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا بإرادته الكونية لا بإرادته الشرعية. أرادهما بإرادته الكونية لا إرادته الشرعية. الله لا يرضى لعباده الكفر، لكنه أراد بحكمه الكوني أن يكون الكفر، لا يخرج شيء عن إرادته الكونية في هذه الدنيا لحكمة، لأنه لو لم يكن ثمة كفر لن يكون ثمة إيمان، ولو لم يكن ثمة شرك لن يكون ثمة توحيد. وهناك حكمة في وجود الكفر والشرك والمعاصي في الدنيا، لا تخلو الدنيا من هذا. لماذا؟ لأنه لو لم يكن ثمة الشرك هل يرسل الله النبيين؟ هل ينزل الله الكتب؟ هل ينقسم الناس إلى فريقين؟ لا. فإذن من حكمة الله أن أوجد ذلك وأراد ذلك بحكمه الكوني لا بحكمه الشرعي. هذا هو الرد على شبهة القدرية. الإمام مالك يقول رحمه الله: القدرية شر الناس. صحيح، لأنهم وقعوا في بدعة عظيمة وخطيرة، وقعوا في الشرك، جعلوا للكون خالقين، الله خالق الحوادث الكونية والبشر أو الإنسان خالق أفعاله. ولهذا قال الإمام مالك: والقدرية شر الناس، ولقد رأيتهم أهل طيش وسخافة عقول. وهكذا كل أهل البدع عقولهم سخيفة. قال: ونزع بآي كثيرة عليهم، منها قول الله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. كل صاحب بدعة بنيانه مبني على غير تقوى من الله وليس على يقين. صاحب السنة وصاحب الحق دينه على يقين، لأنه عنده دليل وبرهان وحجة، عنده قرآن، عنده سنة صحيحة. وأهل البدع ليس عندهم هذا. قال: ومنها: وأوحي إلى نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، إلى آخره. وقوله: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. الفاجر هو المائل عن الحق عمدا، والقدرية مالوا عن الحق. وقال: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وقال: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. نقف على هذا إن شاء الله.